لقد كتب الصوم على المسلم البالغ، فما هي علامات البلوغ أو ما حد البلوغ تقريبا؟ الله كتب الصيام على المكلفين، والتكليف يكون للرجل والمرأة بإكمال 15 سنة، وبالإنبات، إنبات الشعر الخشن حول الفرج والمسمى العانة والشعرة. هذا الإنبات يكون به الرجل والمرأة بالغة. كذلك إنزال المني للشهوة، إذا أنزل الرجل المني للشهوة بالتفكير أو بالنظر أو بالملامسة أو بغير ذلك أو بالاحتلام، احتلم في النوم في الليل أو النهار ورأى الإنزال أنزال المني، والمرأة كذلك تكون بالغة بذلك بالإنزال إنزال المني عن تفكير أو نظر أو ملامسة أو احتلام، يكون بذلك بالغا، وتكون المرأة بذلك بالغا. وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، إذا حاضت ولو أنها 10 سنين، إذا حاضت تكون بالغة وعليها الصوم، ولو أنها صغيرة 10 سنين أو 9 سنين عليها الصوم إذا أتاها الحيض، لأنها بالحيض تكون مكلفة. ويستحب الصوم ولو قبل البلوغ حتى يتمرن عليه المؤمن، فيؤمر الأطفال بالصيام إذا جاوزوا 7، ومن بلغ 10 كذلك من باب أولى، يؤمرون بالصيام قبل البلوغ حتى يتمرنوا عليه إذا أطاقوه. إذا كان يطيق الصوم من 10 من 12 من 3 ما بلغ، لكنه يطيق الصيام ولا سيما في أوقات البراد، يؤمر بالصيام حتى يتمرن على الصوم، كما يؤمر بالصلاة إذا بلغ 7 ويضرب عليها إذا بلغ 10، وهكذا البنت، فهكذا يؤمر بالصيام. لكن الصيام أشق من الصلاة، فلا يؤمر به إلا من أطاقه قبل البلوغ من الرجال والنساء، من البنات والبنين. أما إذا بلغ بهذه الأمور التي ذكرنا فإنه يلزمه الصوم، وعلى وليه أن يلزمه بذلك ويعاقب إذا تساهل. نعم.